كل البلاد قاد في كل البلاد انه ينفذون كما تقول الان انت. القانون الان هذا قانون ولا جدال فيه. المختلف ان هذا خطا. يعني سن البلوغ هل الام قادره على اداره الاولاد لسن البلوغ؟ هذا الحقيقه هلا انا ما عندي خبر بهذا التغيير. معليش هذا كله بدلنا انه القوانين الان توجه لتقويه المراه على الرجل. وهذا مثال من عشرات الامثله. وبالتالي توجه لقوانين افساد المجتمع. لان مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أو لا بدها تضطر بقى تتوظف بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة والله. هذا كان يعني يدرس الآن صدر القرار يعني الفترة من عدد أشهر يعني سنة هاي سبحان الله. مين درسوا مين صلاح كان مقدم اصلا او بدايه مشروع من الشيخ ابراهيم قطان وتبناه الشيخ محلان ودرسوه واخذ الان ونكتب ما قدموا واثارهم او ما سلف الاسلام سنه الحسن سيئه سيئه هذا هو فعلا مصيبه يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.